أدمنتني في الرضاعة، أدمنتني في الرضاعة. الآن مثلا أخ وأخوه اثنين في نفس البيت ساكنين، متزوجين عندهم أولاد. لما مثلا هاي تخلف ولد وهاي تخلف مثلا ولد، تيجي هاي تربع ابن هاي وهاي تربع ابن هاي، اثنين بربع بعض، هاي تربع الولد هاي وهاي تربع الولد هاي، ورضعات مش معاهم حول ربما يكون. طيب الولاد كبروا هنا، أو الولد والبنت كبروا، هذول إخوان بعض. طيب الإخوة اللي أجوا بعديهم وما رضعوهم برضو إخوانهم؟ أي معروف التفصيل فيها، يعني نفترض الآن فاطمة لها بنت ما نكبر العدد، وعائشة لها ولدان ذكور، أحدهما رضع من فاطمة، هذا صار ابنها في الرضاع، أما الآخر لا. على ذلك عكس، افرض الآن بنتين وولد، إحدى البنتين رضعت مع الولد من الأم والأخرى لم ترضع، الأخرى ليست أختا لهما، وهكذا يلاحظ فيها الاشتراك في الرضاع من الأم المرضعة، فمن اشترك من الأولاد صار ابنا لها والآخر لا. Why is it?